طيب، نفسية الشاب اللي يعرفها من أول إذا علم أنها اليوم ستزف لرجل غيره وهو يعني كان دخل معها، كيف تكون نفسيته؟ كيف تكون نفسيته؟ سيكون يعني في بحرقة وحسد وغل وشيء فظيع. والفتاة نفس القصة، لما يكون يعني يتزوج هذا العاشق أو غير ذلك، اللي هو في الغالب يكون ما عنده استعداد أن يتزوجها لأنه ما يثق فيها. وكان إنسانة يعني، السلام ورحمة الله وبركاته على الشيخ، يقول لك هذه إنسانة كانت عندها ماضي وكذا، فكيف أنا أثق فيها؟ هي هذه خانت أهلها وكذا، ما ينفع. هذا أنا أحدثكم عن مجتمعاتنا، ما أحدثك عن شيء بر، أنا لا أحدثك عن شيء خارجي، أنا أحدثك عن مجتمعاتي، عما يحصل في مجتمعاتي. في أحوال كثيرة ماذا يحصل؟ الفتاة هذه لما تأتي إلى زوجها هذا الجديد يكون هناك مشكلة، تكون المشاعر قد استفرغت في شيء آخر، فيعيشون حالة من النكد والتعب. وماذا يحصل أيضا في كثير من الأحيان مع الأسف، وهذه حالات مع الأسف وإن شاء الله ما هي كثيرة، يعني شيء قليل إن شاء الله، يعني أنا قلت كثيرة بالنسبة لهذا الشيء يعني، وإن شاء الله ما هي كثيرة، أنه العلاقة المرأة مع خليلها تستمر حتى بعد الزواج على الأقل لو بالكلام. يعني رجل تعب، وضع تعب حياته، يعني أعطاه لامرأة وغير عاد أعطاه وضعه لامرأة ومش عارف إيش، جعله حامل لإسمه، ويأتي إنسان ما أنفق عشر اللي أنفق هذا أو 1% من اللي أنفقه واللي تعبه، ويأخذ مثل ما يأخذ. فظيع أليس كذلك؟ ظلم كبير. لا أحدثك على اختلاط الأنساب أو الخيانات الزوجية الصريحة أو لا، أنا أكلمك على هذه الصورة البسيطة الموجودة واللي لا يمكن أحد ينكر وجودها. بل حتى كثير من الرجال اللي يتزوج ويكون له علاقة مع امرأة، زوجته تظلم. لماذا؟ لأنه دائما تقع مقارنات بينها وبين تلك التي عرفها لما كان شابين ولا يصل أحدهما للآخر، فكانت هناك علاقة فيها شبق وفيها كذا وفيها، فتقارن هي اللي أصلا يعني بنت بيوت بواحدة ثانية. يعني حتى كثير من البنات لما تأتي لزوجها أصلا تكون متبرمجة أنها لابد أن تظهر لزوجها أنها ليست لا خبرة لها بالرجال، هو لو لم يرها كذلك لا يرتاح أصلا. أيضا يكون هناك ظلم شديد على الزوجة نفسها، والرجل يعيش في مشكلة وفي شك، والمرأة تعيش في مشكلة وفي شك، وكثير من البيوت تعبت بسبب هذا الأمر. بل لو نظرت كثير من الحروب القديمة التي خيضت وحالات القتل اللي صارت، رجل وجد مع زوجته رجلا وقتله ولا رجل، في أخبار التاريخ ما يذكر عن كثيرين، كلها في باب سد الذرائع اللي الدين قال لك سد وارتاح. فأنت ما تشوف لك مجموعة رجال ونساء واقفين مثلا يرقصون بعرس وتقول الله يا أخي والله حالة لطيف، ولا واقفين بحفل تخرج جالسين جنب بعض، ولا في أمسية شعرية جالسين إلى جانب بعض وتقول ها ما صار شيء. هو ما راح يصير قدامك، لكن هذا المشهد يقف وراءه بلايا عظيمة لاحقا. تشوفها وين؟ تشوفها بالمحاكم، تشوفها لما تأتي، لما تؤتى يعني الناس تستفتيك في بعض الأمور، تراها في ما تسمعه من الأخبار الباطنة من ها هنا وها هناك، تراها في كثرة حالات الطلاق، تراها في كثرة جرائم الأزواج في حق زوجاتهم، قتل أو غيره، في العنف الأسري، في التفكك الأسري، تراه في هذه الأمور. فلهذا الزنا والعلاقات هذه جريمة في حق المجتمع، ما هي جريمة في حق يعني موضوع مع الله أو بس موضوع الله يبارك فيك نسب الأسرة. هذه مهمة، هذه مهمة، لكن أيضا هناك أمور أخرى. فدائما مفهومنا للظلم والعدل مدخول. أيضا نقطة أخيرة أختم بها، هناك فهم نسبي لموضوع، يعني مثلا إذا الله يسر واحدكم صار ملكا، الناس لو وقع ظلم معين عليهم جميعا مثل قضية الربا هذه، عليهم جميعا فإنهم لن يشعروا به. متى يشعرون؟ حين يرون فئة متفردة غير واقع عليها هذا الظلم، يشعرون جدا ويأخذهم الحسد والغبطة. لهذا مثلا لو كان مجتمع 40 إلى 50% من أهله على درجة عالية جدا من الثراء، والبقية متوسطين الحال أو فوق المتوسطين بشوي، ستجد أن المتوسطين هذا في أزمنتنا، أزمنة قلة القناعة والحسد، يعيشون في إشكاليات نفسية. ممكن يذهب إلى بلد آخر يعيش فيه نفس الحالة فيراها بلد عادل. لماذا؟ لأنه لا يجد فيها الأثرياء الذين كان يحسدهم، بل يجدهم جميعا، وهذه هي اللعبة. ولهذا مثلا الحكومات الذكية إذا أراد تفعل شيئا لابد أن تحرص على أن يكون الأمر شامل للجميع. هذا قاعد نعطي نصائح للظلمة للجميع. ثاني شيء، الأثرياء ينبغي أن لا يظهروا ثراءهم إلا خارج بلدانهم، لا في داخل البلدان. والله المستعان. فحتى كثير من الناس يقولوا لك هذه عادلة وهذه ظالمة، ترى على فكرة مستوى المعيشة ممكن يكون في الظالمة أعلى من العادلة، تخيل. لكن هو ليش يفهم؟ لأنه ينظر بهذا السياق، وإن كانت قد يكون كلامه صحيحا.